إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. ما زلنا أيها الأحبة نعيش بإحياء هذه المقدمة الألبومية للإمام محمد بن محمد بن محمد السنهابي رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الإعراب الأصلية والنائبة، تكلمنا عن الرفع فذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة وتنوب عنها علامات، ثم ذكرنا النصب وذكرنا العلامة الأصلية وهي الفتحة وما ينوب عنها، ثم ذكرنا الخفض وذكرنا العلامة الأصلية وهي الكسرة وما ينوب عنها، وبقي علينا أن نتكلم عن الجزم، ما هي العلامة الأصلية للجزم وما ينوب عنها. فنستعين بالله فنقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. هذا هو النوع الرابع من أنواع الإعراب وهو الجزم. والجزم أيها الأحبة أصلنا أنه لا يكون في الأسماء وإنما يكون في الفعل المضارع خاصة، يعني حتى في الأفعال لا يكون الجزم على طريقة الجمهور في فعل الماضي ولا فعل الأمر. أما عند الكوفيين كما سيأتي معنا فإن الجزم يكون لفعل الأمر، وهذه هي الطريقة التي سار عليها ابن أجرم رحمه الله تعالى، ولكنها ليست الطريقة المشهورة المتعارفة. فنقول إذن الجزم على المشهور إنما يدخل الفعل المضارع خاصة. إذن هذا الباب أين سيكون؟ في الفعل المضارع. الآن ما هي العلامة الأصلية للجزم؟ العلامة الأصلية للجزم هي السكون، هذا هو الأصل. وما الذي ينوب عنها؟ قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، علامة أصلية وهي السكون، وعلامة فرعية وهي ماذا؟ وهي الحذف. الآن قال بعد ذلك: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذا هو منواله رحمه الله تعالى، يبين العلامة الأصلية أين موضعها والعلامة الفرعية أين موضعها. فذكر الموضع الأصلي للسكون، أين يكون السكون أو متى يكون السكون علامة للجزم؟ قال: في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إذن مفهوم المخالفة، هناك فعل مضارع ليس بصحيح الآخر. ما هو الفعل المضارع الذي ليس بصحيح الآخر؟ هو الذي انتهى بحرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء. إذن الفعل المضارع الذي هو صحيح الآخر، أي الذي لم ينتهي لا بالألف ولا بالواو ولا بالياء، فهذا ماذا تكون علامة جزمه؟ فتكون علامة جزمه السكون، إلا إذا كان من الأفعال الخمسة، فهذا أيضا استثناء آخر في محله. إذن الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر عرفنا معنى هذا المفهوم. ما معنى صحيح الآخر؟ أي ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء، هذا يكون مجزوما بماذا؟ بالسكون، إلا إذا كان من الأفعال الخمسة فسيذكر في محله. لذلك قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. مثال ذلك: يأكل مثلا، نأخذ فعل يأكل. يأكل هذا الفعل المضارع يجب علينا أن نفحصه إذا جاء في سياق جزم. طب ما هو سياق الجزم؟ اليوم بإذن الله سنتعلم ما هي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. فالآن يأكل سبق بأداة جازمة مثل لم، نقول: لم يأكل محمد اليوم. فننظر في يأكل، يجب عليك دائما أن تحلل، تقول: يأكل هل هو صحيح الآخر أو ليس بصحيح الآخر؟ تنظر في الآخر ترى هل في الآخر ألف أو واو أو ياء؟ لا يوجد، إذن هو صحيح الآخر. هل هو من الأفعال الخمسة؟ درسنا في الدرس الماضي ما هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، ليس من الأفعال الخمسة. إذن الآن عملية حصر لن تكون علامة الجزم في هذه الحالة إلا السكون. أنت الآن قمت بعملية حصر للعلامة، هذه العملية الطارئة في البداية يجب علي أن يتمرس على تطبيقها، ثم بعد ذلك تصبح ملكة سريعة. ولكن ابتداء ينبغي أن تحلل هذا التحليل، تنظر في الفعل المضارع هل هو صحيح الآخر أو ليس بصحيح الآخر. إذا كان مثلا بصحيح الآخر تنظر هل هو من الأفعال الخمسة أو ليس من الأفعال الخمسة، بعد ذلك تصل إلى النتيجة أن هذا الفعل مثل يأكل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن هذه العلامة الأصلية. ننتقل إلى العلامة الفرعية للجزم وهي الحذف. متى يكون الحذف علامة على الجزم في الفعل المضارع؟ ذكر رحمه الله تعالى موضعين. ذكر موضعين. الموضع الأول في الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر. ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الذي ختم بألف أو واو أو ياء. فمثال ذلك يسعى، يدعو، يمشي، هذه أفعال مضارعة. الأول انتهى بماذا؟ بالألف يسعى. الثاني انتهى بالواو يدعو. والثالث انتهى بالياء يمشي. فهذه الأفعال كيف تجزم؟ الفعل المضارع المعتل الآخر كيف يجزم؟ قال الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، أي تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة وتبقي الحركة الموجودة قبل حرف العلة دليلا على حرف العلة المحذوف. الآن ننظر في يسعى، ما هي الحركة قبل الألف؟ هي الفتحة التي على السين، جميل. يدعو، ما هي الحركة التي قبل الواو؟ هي الضمة التي على العين. يمشي، ما هي الحركة التي قبل الياء؟ هي الكسرة التي على الشين. فعندما نجزم الفعل المضارع المعتل الآخر فإننا نحذف حرف العلة ونبقي الحركة الموجودة قبل حرف العلة دليلا عليه. فمثلا نقول لم يسعى، لم يسعى محمد إلى الدرس. لم يسعى، نقول يسعى ما إعرابه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، والفتحة قبلها دليل عليها، والفتحة قبلها دليل عليها. نأتي إلى الفعل الثاني يدعو. عندما نقول لم يدعو، لم أداة جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة الواو، وأبقينا الضمة التي على العين دليلا عليه. كذلك يمشي، عندما نقول لم يمشي محمد، لم يمشي، يمشي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة التي على الشين، هي دليل على حرف العلة المحذوف أنه ياء. جميل. لذلك قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. هذا أول موضع يكون فيه الحذف علامة على الجزم. طب ما هو الموضع الثاني الذي يكون فيه الحذف علامة على الجزم؟ قال الأفعال الخمسة. فقال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. بيّن رحمه الله تعالى الموضع الثاني الذي تكون فيه علامة الجزم الحذف، وهي الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة. وذكرنا في الدرس الماضي الأفعال الخمسة، كل ما كان على صورة يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة، وهي قوالب كما قلنا، قوالب يمكن أن نفرغ فيها أي فعل من الأفعال العربية. فهذه قوالب وليست فقط هي خمسة أفعال، وإنما هي قوالب نفرغ فيها الأفعال العربية. فهذه الأفعال الخمسة التي سبق معنا أن رفعها بثبات النون، سبق أنها ترفع بماذا الأفعال الخمسة؟ بثبات النون، وتنصب بماذا؟ بحذف النون. كذلك جزمها بحذف النون. فالأفعال الخمسة أيها الأحبة تنصب وتجزم بحذف النون، تنصب وتجزم بحذف النون. هذه قاعدة يجب عليك أن تضبطها. فعندما نقول لم يأكلوا، كان فعل يأكل ليس من الأفعال الخمسة. عندما قلنا مثلا يأكلون، ضعها في سياق جزم، نقول مثلا لم يأكلوا. يأكلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لماذا لم تدرسي يا هند؟ لماذا لم تدرسي؟ تدرسي ماذا نقول؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهكذا تقيس في سائر الباب. إذن هذه العلامة الأصلية للجزم السكون، وذكرنا العلامة الفرعية الحذف، وبينا أن الحذف في موضعين، الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وكذلك الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إعادة تلخيص للباب. هذا المبحث ليس جديدا، وإنما هو إعادة تلخيص لما سبق، إعادة تلخيص وإحاطة بما سبق، فيبين لك أن الإعراب بناء على ما سبق العلامة الإعرابية إما أن تكون حركة وإما أن تكون حرفا. الآن أنت إذا استقرأت الأبواب السابقة وراجعت ما مضى معنا سيتضح لك أن العلامة الإعرابية مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مخفوض وعلامة خفضه، مجزوم وعلامة جزمه. العلامة الإعرابية هي إما حرف وإما حركة، صحيح؟ هي إما حرف وإما حركة. الآن هو سيقوم بتلخيص هذه الأبواب التي سبقت معنا. فقال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. يعني قسم علامة إعرابه ماذا؟ الحركة، الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون، على ما سيأتي. والقسم الآخر من المعربات التي سبقت معنا علامة إعرابه تكون من الحروف. فما هي الأسماء أو ما هي المعربات بشكل عام؟ ما هي المعربات التي إعرابها يكون بالحركات، وما هي المعربات التي إعرابها يكون بالحروف بناء على ما سبق وتقدم؟ فقال: قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. دائما انظر هذا أسلوب الحصر، هذا أسلوب الحصر من أكثر الأساليب إفادة للطالب، أن الطالب عندما يكون عنده أمور محصورة مضبوطة يستطيع أن يأتي بالمعلومة ويستخلصها. أما إذا دائما الأمور مبعثرة لا يعرف الإعراب ولا يعرف ما هو المعرب بالحركة وما هو المعرب بالحرف وما شابه ذلك، فحفظ مثل هذه المتون القصيرة مهم جدا إذا أراد الطالب أن يبني عليها في المستقبل. نقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. أولا الاسم المفرد الذي سبق معنا، والاسم المفرد قلنا ماذا يراد به؟ الاسم المفرد هو كل اسم ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. إخراج الأسماء الخمسة مهم هنا جدا. الاسم المفرد هنا لا يشمل الأسماء الخمسة، وكل اسم ليس مثنى ولا جمعا وليس من الأسماء الخمسة. إذن فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. الأول الاسم المفرد، عرفنا أنه يرفع بماذا؟ بالضمة. وينصب بماذا؟ بالفتحة. ويجر بماذا؟ هنا تفصل. نقول: إذا كان الاسم المفرد منصرف لابد من التقييد، إذا كان منصرف، إذا كان منصرفا فإنه نعم يجر أو يخفض بالكسرة، وإذا كان الاسم المفرد غير منصرف فإنه يجر بماذا؟ بالفتحة كما سيأتي تفصيله. جميل. وجمع التكسير هذا النوع الثاني الذي يعرب بالحركات، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض. نفصل نقول: جمع التكسير إذا كان منصرفا فإنه يجر بماذا؟ بالكسرة أو يخفض بالكسرة، وإذا كان ليس منصرفا ممنوعا من الصرف فإنه يجر في هذه الحالة أو يخفض بالفتحة. إذن انتهينا من النوع الثاني جمع التكسير. ثم قال: وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم سبق معنا يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويخفض بالكسرة، فهذا أيضا تكلمنا عنه. ثم قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكرنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي ليس من الأفعال الخمسة ولم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. فالفعل المضارع في هذه الحالة يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض لا يوجد فيه خفض الفعل المضارع، يجزم. أحسنتم. طيب، إذن ويجزم بماذا؟ ويجزم بالسكون، إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم في هذه الحالة بحذف آخره. لذلك قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم أكمل قال: وكلها. الآن يبين قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، لأن هذه العلامات الأصلية: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والخفض بالكسرة والجزم بالسكون. جميل. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. والآن هذه الأصول، الآن ما الذي خرج عن هذه الأصول بالنسبة إلى الحركات؟ قال: ثلاثة أشياء. قال: الأول جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. الأصل أن ينصب بالفتحة، لكن جمع المؤنث السالم، أو الأصل أن النصب بالفتحة، لكن جمع المؤنث السالم خرج عن هذا الأصل، فينصب بالكسرة بدلا من الفتحة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني قال والاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف، ونلاحظ أن كلمة الاسم الذي لا ينصرف هنا تشمل ماذا؟ تشمل الاسم المفرد الذي لا ينصرف، وتشمل جمع التكسير الذي لا ينصرف. هنا ننتبه، كلمة والاسم الذي لا ينصرف تشمل شيئين، تشمل الاسم المفرد وتشمل جمع التكسير. جميل. طيب قال والاسم الذي لا ينصرف، أين خالف القاعدة هذا؟ قال في الخفض، يخفض بماذا؟ بالفتحة بدلا من الكسرة التي هي العلامة الأصلية للخفض. ثم الاستثناء الثالث قال الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بماذا؟ بحذف آخره. الأصل فعل المضارع إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، الأصل أنه يجزم بالسكون، ولكن إذا كان معتل الآخر فإنه يخرج عن هذا الأصل ويجزم بحذف آخره على ما سبق بيانه. إذن هذا هو القسم الأول الذي ذكره، ما يعرب بالحركات. عرفنا ما هي الأسماء أو ما هي المعربات التي تعرب بالحركات. كلمة معرب أعم من كلمة اسم، لأن المعرب يشمل الاسم ويشمل الفعل المضارع، فالتعبير بالمعربات هو الصحيح. فذكر المعربات التي تعرب بالحركات، وذكر ما خرج عن القواعد الأصلية. ثم انتقل إلى القسم الثاني فقال رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع كذلك. ما هي هذه الأنواع التي تعرب بالحروف؟ معربات إعرابها يكون بالحروف، مرفوع مثلا علامة رفعه الواو، علامة رفعه ألف، وعلى ذلك. ما الذي يعرب بالحروف؟ قال أولا التثنية، هذا الأول. الثاني قال جمع المذكر السالم. الثالث الأسماء الخمسة. والرابع الأفعال الخمسة. فهذه الأربعة علامة الإعراب فيها حرف وليست حركة. قال والأفعال الخمسة وعددها، قال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ثم بعد ذلك شرع في التفصيل حتى يعطي الطالب إحاطة بالموضوع. لماذا؟ لأنه عندما عدد الحركات ابتداء في الأبواب السابقة كان يذكر الحركة الإعرابية أو يذكر طريقة الإعراب ففرق، فالمثنى لم يذكره معا في موضع واحد أنه يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا، لا، فصله على الإعراب أو على الحركات الإعرابية. الآن هو يريد أن يجمع لك المثنى الذي سبق تفصيله، خلاصة الكلام فيه أنه يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا. جمع المذكر السالم الذي سبق تفصيله، يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا، فهو إعادة تلخيص لما سبق ما قلنا. فقال رحمه الله فأما التثنية، المثنى بماذا يرفع أيها الأحبة؟ وبماذا ينصب وبماذا يخفض؟ بالياء. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. ننتقل إلى الثاني جمع المذكر السالم. وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بماذا؟ بالواو، وينصب ويخفض بالياء. جميل. الأسماء الخمسة قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. ثم انتقل إلى النوع الرابع والأخير قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون أو بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فهذا هو ما سبق الكلام عليه، أعاده ملخصا رحمه الله تعالى. ننتقل اليوم إلى باب جديد من أبواب هذه المقدمة وهو الكلام عن الأفعال. تقدم الكلام عن المعربات، الآن سيفصل الكلام عن الأفعال رحمه الله تعالى، ما هو المعرب منها وما هو المبني. فقال باب الأفعال وأنواعها. الأفعال ثلاثة، هذا حصر. هل يوجد نوع رابع من أنواع الأفعال؟ لا، الأفعال ثلاثة. طيب ما هي؟ قال ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. جميل. إذن الأفعال أيها الأحبة في اللغة العربية هي ثلاثة، إما فعل ماض وإما فعل مضارع وإما فعل أمر، وهذا سبق الكلام عليه. فالفعل الماضي هو ما دل على حدث حدث قبل زمان التكلم واقترن بزمن. الفعل المضارع هو ما دل على حدث يحدث في زمن التكلم. الآن ننظر في الفعل المضارع ماذا قال. قال وما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. الظاهر من اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه يرى أن الفعل المضارع يدل حقيقة بالاشتراك على الحال وعلى المستقبل، يعني يصلح لهذا وهذا، فهذا يسمى مشترك، يطلق على هذا وعلى هذا من دون الحاجة إلى قرينة جميل. لكن نحن ذكرنا فيما سبق أن هذه مسألة خلافية، الفعل المضارع هل يدل على الحال وعلى المستقبل بالحقيقة أم يدل على الحال بالحقيقة ويدل على المستقبل بالقرينة، وهذا يقول من قبيل المجاز. فذكرنا أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى القول الثاني، أن الفعل المضارع هو حقيقة في الحال، هو يدل على حال التكلم، يعني أن الفعل يحدث الآن. إذا أردت أن تجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل تأتي بأداة تفيد الاستقبال، فمثلا يقوم الأصل فيه أنه يدل على الحال، أنه الآن يقوم بعملية القيام. إذا أردت أن تجعله يدل على شيء يحدث في المستقبل ماذا تقول؟ تضيف مثلا السين أو سوف، سيقوم سوف يقوم. الآن هذه السين وسوف تسمى قرينة، صرفت الفعل المضارع من دلالته على الحال إلى دلالته على المستقبل. كذلك هناك أدوات ربما تأتي معنا في أدوات النصب مثل لن، لن يقول حرف استقبال. ما معنى حرف استقبال؟ أنها تصرف دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل. فكذلك هناك أحرف وأدوات كثيرة تصرف الفعل المضارع من دلالته على الحال إلى دلالته على المستقبل. وفي النهاية المسألة خلافية بين العلماء، هل الفعل المضارع حقيقة في الحال وفي المستقبل؟ طب إذا كان حقيقة في الحال أو في المستقبل، معنى هذا الكلام إذا جاءنا فعل مضارع لن نستطيع أن نحكم عليه مباشرة بأنه للحال أو للمستقبل حتى تأتي قرينة تبين لنا ما الذي أراده المتكلم، لأننا نقول في الأصل على هذا القول الذي صار عليه الشارح، الفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل بالاشتراك. إذن إذا تكلم رجل بالفعل المضارع نحتاج إلى قرينة تبين لنا هل قصد بهذا الفعل المضارع الحال أم قصد المستقبل. أما على القول الثاني الذي ذكرناه ومنا إليه، ما هو؟ إذا أطلقنا الفعل المضارع فهنا لا نحتاج إلى قرينة، الأصل أنه في الحال لأنه هو حقيقة في الحال. إذا أراد المتكلم أن يستخدمه في الاستقبال فيجب عليه أن يأتي بالقرينة الصارفة. جميل. إذن النوع الأول من أنواع الأفعال الماضي، قلنا حدث يدل أو كلمة تدل على حدث قبل زمان التكلم. أما المضارع فيدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده على طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الثالث فعل الأمر، فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. لاحظوا كلمة يطلب، الآن عندما أقول اضرب هذا على ماذا يدل؟ يدل على طلب إيقاع فعل بعد زمان التكلم. عندما أقول كل، امشي، اسعى، هذا فعل أمر يدل على ماذا؟ يدل على طلب إيقاع شيء بعد زمان التكلم. فهذه هي الأفعال الثلاثة، وسبق أن بينا علامة الفعل الماضي وما هي علامة الفعل المضارع وما هي علامة فعل الأمر. الآن الذي يهم هو لماذا أتى بهذا المبحث رحمه الله تعالى؟ أتى بهذا المبحث حتى يبين ما هو الإعراب وما هو البناء فيها، هذا المقصد. هو لم يأتي ليعدد مرة أخرى أنواع الفعل، هو أراد أن يبين ما هو المعرب وما هو المبني في الأفعال. لأن هذه أو هذا المتن هو لبناء أو لبيان ما هو المعرب وما هو المبني في الأصول. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين لك الفعل ما موضعه من الإعراب وما موضعه من البناء، حتى إذا بشرت الإعراب تعرف ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع عرفه ابتداء قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فهذه أحكام الفعل بأنواعه. نبدأ بالنوع الأول من أنواع الأفعال، الماضي. الماضي أيها الأحبة هل هو معرب أو مبني؟ عند الكوفيين والبصريين الماضي مبني وليس من المعربات، الماضي مبني وليس من المعربات. إذا كان مبنيا معناه البناء، ذكر ما معنى البناء؟ هو لزوم الكلمة حالة واحدة. إذا كان الفعل الماضي مبني إذن يجب أن يلزم حالة واحدة نحدد، هل هو الفتحة أو الكسرة أو السكون، يجب علينا أن نحدد. فإذا عرفنا أن الفعل الماضي مبني، إذن هل يصلح لطالب أن يأتي على فعل ماضي مثل ضرب وحضر وأكل وشرب يقول فعل ماضي مرفوع منصوب مجزوم؟ لا يصلح، لأن مرفوع ومنصوب ومجزوم هذه ماذا؟ هذه أنواع للإعراب وليست أنواع للبناء. فإذا أنت حددت الفعل الماضي مبني إذا لا يجوز لك أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجزوم، لا يصلح، لأن هذه كما ذكرنا أنواع لماذا؟ للإعراب وليست أنواع للبناء. أما أنواع البناء ما هي؟ ذكرنا إما مبني على الفتح وإما مبني على الكسر وإما مبني على السكون وإما مبني على الضم، هذه أنواع البناء. فإذا كانت هذه أنواع البناء والفعل الماضي مبني، إذن الفعل الماضي يجب عليه أن يأخذ حالة من هذه الحالات الأربع، إما أن يكون مبنيا على الضم، وإما أن يكون مبنيا على الفتح، وإما أن يكون مبنيا على السكون أو على الكسر. فماذا اختاروا؟ قال رحمه الله تعالى: أما الماضي أو فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إذن الفعل الماضي عند النحاة مبني، وعلى أي نوع من أنواع البناء؟ على الفتح، هذا هو الأصل. الفعل الماضي مبني على الفتح، فعندما نقول أكل محمد التفاحة أكل فعل ماض مبني على الفتح، شرب محمد الماء شرب فعل ماض مبني على الفتح، ضرب محمد أخاه كلها ضرب وقتل، ضرب محمد أخاه ضرب فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح. وعلى ذلك فقس. الآن ابن آجبروم رحمه الله تعالى ينحى إلى، يعني هل هناك، قبل أن نقول هذا الكلام، هل هناك حالة يخرج فيها الفعل الماضي عن الإعراب بالفتح؟ الآن هذه مسألة خلافية. ابن آجبروم رحمه الله تعالى ذهب إلى القول القائل أن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح دائما، إما فتح ظاهر وإما فتح مقدر، إما فتح ظاهر وإما فتح مقدر. هذه طريقة ابن آجبروم، وهي طريقة سلكها جماعة من النحويين. الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح دائما، إما فتح ظاهر وإما فتح مقدر. الفتح الظاهر ما سبق معنا. طيب متى يكون الفتح مقدرا؟ متى يكون الفتح مقدرا في الفعل الماضي؟ الآن هناك عدة صور. الصورة الأولى إذا كان الفعل الماضي مختوما بالألف، سعى مشى، في هذه الحالة يكون مبنيا على ماذا؟ على فتح مقدر على الألف، منع من ظهوره ماذا؟ التعذر، منع من ظهوره التعذر. جميل. إذن هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الفتح مقدرا، هناك مانع منع من ظهور أو التلفظ بالفتح وهو التعذر. وفي هذه الحالة يتفق ابن آجبروم مع غيره من النحاة، الجميع يقول في هذه الحالة نعم يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره التعذر. سؤال أيها الأحبة، هل يمكن أن يكون الفعل الماضي مبنيا على فتح مقدر للثقل؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن كما قلنا الفتح خفيف، الثقل سببه ماذا؟ الواو أو الياء. إذا كان الفعل الماضي مختوما بواو أو ياء، إذا كان الفعل الماضي مختوما بواو أو ياء هل تظهر عليه الفتحة؟ نعم، الثقل يكون كما ذكرنا في الضمة وفي الكسرة، أما الفتحة حركة خفيفة فتظهر على الواو والياء. فنقول مثلا نأتي بفعل ماضي مختوم بياء مثل ماذا؟ دعا مثلا، هذا فعل الماضي مختوم بالواو، نعم ظهرت عليه الفتحة. فعل الماضي مختوم بالياء رمايا مثلا، رمايا، فرمايا نقول فعل ماضي مبني على ماذا؟ على فتحة ظاهرة. فالثقل في الياء والواو لا يمنع من ظهور الفتحة. لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة، هذه قاعدة يجب عليك أن تحفظها. الثقل، مانع الثقل لا يمنع من ظهور الفتحة، وإنما يمنع من ظهور الضمة أو الكسرة، لأن الضمة ثقيلة، عندما تجتمع الضمة مع الواو أو الياء يزداد ثقلا على ثقل، والعرب دائما تذهب إلى التخفيف. كذلك الكسرة فيها ثقل، فعندما تجتمع كسرة مع واو أو ياء هذا يسبب ثقلا على ثقل، والعرب تذهب إلى التخفيف. أما الفتحة فهي بطبيعتها حركة خفيفة حتى على اللسان، لذلك عندما تجتمع مع الواو أو الياء لا تسبب ثقلا، فالعرب تظهرها على الواو والياء. إذن المانع الأول من ظهور الفتحة على الفعل الماضي أو الفتح على الفعل الماضي ما هو؟ التعذر. المانع الثاني قالوا إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة، مثال ذلك صلوا أو أكلوا أو سعوا وما شابه ذلك. الآن الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة ما إعرابه؟ الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة مثل أكلوا شربوا، ماذا يكون إعرابه؟ على طريقة ابن آجبروم. ابن آجبروم ماذا قال؟ قال الماضي مفتوح الآخر أبدا، لا يوجد عنده استثناء. قال الماضي مفتوح الآخر أبدا، إذا لا يوجد عنده استثناء رحمه الله. ففي هذه الحالة نأتي إلى الفعل شربوا، تقول ابن آجبروم الماضي مفتوح الآخر أبدا، شربوا هل هي مفتوحة الآخر؟ لا نرى فتحة، نرى ماذا؟ ضمة، شربوا، ضربوا، قتلوا، أكلوا، لا نرى فتحة وإنما نرى ضمة، فما الحل؟ يقول ابن أجرون في مثل هذه الحالة نقول الفعل الماضي مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. لماذا؟ للواو. كنا في الدروس الماضية نتكلم عن اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم، هذه في الأسماء. أما هنا في الفعل الماضي منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو، هكذا تعرف. ضربوا فعل مضارع مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو. ما هي الحركة التي تناسب الواو؟ الضمة. وكذلك وعلى ذلك فقس. الآن هذه طريقة ابن أجرم. هناك منحى آخر للنحاء ربما هذا يكون أسهل على الطالب، أن نقول الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة، وما سيأتي استثناؤه. فإذا اتصلت به واو الجماعة، أكلوا، شربوا، ضربوا، تقول فعل ماض مبني على الواو على الضمة وننتهي. نقول فعل ماض مبني على الضم، هذه العبارة الأصلية عند النحاة، لا نقول ضمة، ذكرنا نقول مبني على الفتح ضم من دون التاء المربوطة. فضربوا وأكلوا وشربوا على الطريقة الأخرى للنحاة في الإعراب يقولون ماذا؟ فعل ماض مبني على الضم، لا داعي نقول هناك فتحة مقدرة وليست مقدرة على طريقة أبناء الجرم، طلبا للسهولة، طلبا للسهولة. وهذا أيضا مذهب جيد يمكن للطالب أن يعتمده. فإذا أنت أمام مدرستين، مدرسة ابن أجرم وطريقة ابن أجرم النحى نحوه، وإما الطريقة الأخرى، إما أن تعرب بفتحة مقدرة وتقول منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو، وإما أن تكون مبنية على الضم وتكون حالة استثنائية من الأصل أنه يكون مفتوحا. طيب الآن الحالة الثانية التي خرجت عن الأصل، الفعل الماضي أيها الأحبة إذا اتصل بضمير رفع متحرك، إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، نقصد بضمير الرفع المتحرك تاء الفاعل، سواء كانت التاء للمتكلم أو للمخاطب المذكر أو للمخاطبة المؤنثة. وكذلك يدخل في ضمير الرفع المتحرك نون الإناث أو نون النسوة، ويدخل فيها كذلك ناء، ناء الفاعلين. طيب نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة على التاء، لأن ضمير الرفع المتحرك يشمل التاء بجميع أنواعها، تاء الفاعل بجميع أنواعها، ويشمل ناء الفاعلين، ويشمل نون الإناث. نأتي على النوع الأول، الفعل الماضي الذي اتصل بالتاء، فنقول أكلت، هذا إذا كنت أتكلم عن نفسي. إذا كنت أخاطب ذكرا أكلت، إذا كنت أخاطب أنثى أكلت. الآن نلاحظ الفعل الماضي في هذه الحالة، ما هي الحركة التي تظهر على الحرف الأخير؟ الحرف الأخير هو ما قبل التاء، طبعا هذا معلوم. ما هي الحركة التي تظهر على الحرف قبل الأخير؟ أكلت وأكلت وأكلت، نلاحظ أن اللام ساكنة. إذن ابن أجرم يجب أن يجد حلا، والنحاة يجب أن يجد حلا، لأنهم قعدوا الفعل الماضي مفتوح الآخر. طب وهذا ليس مفتوح الآخر، جميل. هذا المثال الأول، أكلت وأكلنا وأكلت. نأتي إلى النوع الثاني من ضمير الرفع المتحرك، نون الإناث أو نون النسوة، درسنا، درسنا، شوف هذه النون نون الإناث، درسنا، السين ما حركتها؟ السكون. كذلك السين هي الحرف الأخير من الماضي وهو ساكن. طيب نأتي إلى ناء الفاعلين، درسنا، لعبنا، حتى نحاول نجمع بين اللعب والدراسة، درسنا ولعبنا. الآن درسنا نلاحظ أن السين ما علامتها أو ما الحركة الظاهرة عليها؟ السكون. لعبنا الباء ما الحركة الظاهرة عليها؟ السكون كذلك. إذا نلاحظ أن الفعل الماضي عندما يتصل بضمير الرفع المتحرك، شوف هذه الثلاثة نون الإناث وناء الفاعلين والتاء تسمى ضمائر، وهذا سيأتي تفصيله، أن الأسماء على نوعين، أسماء ظاهرة وأسماء مضمرة، تسمى ضمائر، ممتاز، وهي ضمائر متصلة لأنها اتصلت بالفعل، وهي في جميعها هي كلها ماذا تعرب؟ كلها من قبيل الفاعل، وإذا كانت فاعلا فإنها ستكون مبنية في محل رفع، لذلك تسمى ضمائر رفع، ضمائر رفع متحركة. لماذا سميت متحركة؟ لأنها في جميعها متحركة، ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربنا وضربنا. طبعا الإنسان يقول الألف ليست متحركة، لا، العبرة بالحرف الأول وهي النون، في ضربنا وأكلنا نعم هو ضمير رفع متحرك، والحركة على الحرف الأول وهي النون وليس على الألف. الآن أي فعل المضارع اتصل بضمير الرفع المتحرك فإنه يختم بالسكون، فإنه يختم بالسكون. الآن على طريقة ابن آج الروم رحمه الله تعالى سيكون هذا الفعل الماضي مبنيا على ماذا؟ سيكون مبنيا على فتح مقدر. طيب ما المانع من ظهوره؟ قالوا منع من ظهوره كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا مصطلح طويل شوي. يقولون الفعل الماضي إذا اتصل بالتاء، نأتي على التاء، مثل أكلت أو ضربت أو قتلت. الآن لو أننا لم نسكن الحرف الأخير من الفعل الماضي، لو لم نسكن ماذا ستكون الكلمة؟ أكلت وضربت. نلاحظ أن هنا أربع أحرف متحركة متوالية، ضربت. الآن العرب أيها الأحبة لا تجمع بين أربع أحرف متحركة متتالية في كلمة واحدة، العرب لا تجمع أربع أحرف متحركة متوالية في كلمة واحدة، لأن هذا يسبب ثقل وصعوبة على اللسان، يسبب ثقلا على اللسان حتى أنت تستهجنها. ضربت صعبة، أكلت يعني ليست سوية كما يقولون. لذلك نقول العرب لا تجمع أربعة أحرف متحركة فيما هو في الكلمة الواحدة. الآن ضربت هل هي كلمة واحدة أم هي كلمتان؟ أحسنت، إذن هي ضربت هي في الحقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة. الضمير هو كلمة مستقلة والفعل هو كلمة مستقلة اجتمعتا أو اجتمعا مع بعضهما. فإذا ضربت وأكلت هي ليست كلمة واحدة وإنما هما كلمتان. لذلك نقول منع، يعني نقول مثلا ضمة أو فتحة مقدرة ضربت، يقول ابن أجرم على طريقته فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره ماذا؟ كراهة التوالي أربع متحركات. لأننا لو فتحنا فعل الماضي فإنه سيكون هناك عندنا أربع متحركات متوالية، فنقول منعا لتوالي أربع متحركات. لاحظوا بعد ذلك الكلمة فيما هو كالكلمة، فيما هو كالكلمة هو تشبيه، فيما هو كالكلمة الواحدة ولم نقل فيما هو كلمة واحدة. لماذا قلنا فيما هو كالكلمة؟ لأنهما في الحقيقة ليستا كلمة واحدة وإنما هما ماذا؟ هما كلمتان. لذلك فيما قال فيما هو كالكلمة الواحدة. لماذا هما كلمتان في الحقيقة والواقع النحوي، لكن في المظهر الخارجي، في المظهر الخارجي لأن التاء اتصلت بالفعل الماضي والناء اتصلت بالفعل الماضي ونون الإناث اتصلت بالفعل الماضي، تظهر في الشكل الخارجي كأنها كلمة واحدة صحيح، ولكن في الواقع هما كلمتان. لذلك يعبرون بهذا الأسلوب، يقولون الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على طريقة ابن آج الروم بفتحة مقدرة منع من ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات، لكن لم يقل أربع متحركات في كلمة واحدة لأن هذا خطأ لأنهما كلمتان، قال أربع متحركات فيما هو يشبه الكلمة الواحدة. لذلك أنا أحب الطالب أن يعرف ما معنى المصطلح، والطالب يقول كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ما معنى كالكلمة الواحدة؟ لماذا قال كالكلمة؟ لأنه هو في الحقيقة ليس لا يوجد عندنا كلمة واحدة وإنما يوجد عندنا كلمتين، ولكن هاتان الكلمتان في الصورة وفي الهيئة الظاهرة العين كالكلمة الواحدة، لذلك عبر بهذه الصورة وبهذه الصيغة. الآن غير ابن آج الروم أو المذهب الآخر من النحاة يقولون الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك فإنه يكون مبنيا على السكون، لا داعي أن نقول فتحة مقدرة منع من ظهورها، خلاص ضربت فعل الماضي مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ كراهة التوالي أربع متحركات انتهى. درسنا فعل الماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو ينون الإناث. طيب أكلنا فعل الماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بناء الفاعلين. ولاحظوا أننا نقول ناء الفاعلين لأن ناء أيها الأحبة ناء تأتي مفعولا به كذلك. إذا كانت ناء المتصلة بالفعل الماضي مفعولا به في هذه الحالة الفعل الماضي يبقى مفتوحا. مثال ذلك ماذا؟ أكلونا. لا ليس أكلونا، من يأتي بمثال تكون فيه ناء مفعول به؟ عندما نقول ضربنا محمد، ضربنا محمد. الآن من الفاعل؟ محمد. والنا المفعول به. في هذه الحالة لاحظوا الفعل الماضي هل سكن ما سكن الحرف الأخير فيه أم حرك؟ حرك حرك. لذلك يعني هذا ربما يعني لا أريد التطرق إليه، البعض يقول الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك سبب السكون فيه ليس قضية كراهة توالي أربع متحركات، وإنما هو للتفريق بين ناء الفاعلين وناء المفعولين. قالوا هذا هو السبب في أنه يسكن معنى الفاعلين ويحرك أو يفتح معنى المفعول به. طب الباقي تقول هذا فينا فهمنا، احتجنا للتفريق فسكننا معنى الفاعلين وفتحنا معنى المفعولين. طب الباقي نون الإناث والتاء، قالوا إلحاقا لها بناء الفاعلين حتى يطرد الباب فقط. لذلك الحقيقة هذه العلة التي ذكرها الشيخ ليست علة متفق عليها بين النحاة، ما سبب بناء الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، ولكن هو ذكرها رحمه الله تعالى على ما هو المشهور والمتداول. إذن عرفنا الفعل الماضي، الآن نعيد نلخص الكلام الذي سبق بيانه. الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتح، على طريقة ابن أجرون مبني على الفتح أبدا، إما فتح ظاهر وهي الحالة الأصلية وإما فتح مقدر. متى يكون الفتح مقدرا على الفعل الماضي؟ ذكرنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى في حالة التعذر، إذا ختم الفعل الماضي بالألف مثل سعة فتحة مقدرة ومنع من ظهورها التعذر، وهذا نتفق فيه. الحالة الأولى للفتحة المقدرة عند ابن أجرون إذا اتصل الفعل الماضي بواو الفاعل، فنقول أكلوا وشربوا، نقول فعل الماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو. الطريقة الأخرى في الإعراب ما هي؟ فعل الماضي مبني على الضم وانتهى بسبب مناسبة واو الفاعل. الحالة الثالثة للتقدير إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير الرفع المتحرك، في هذه الحالة فإن الفعل الماضي على طريقة ابن أجرون يكون مبنيا على فتح مقدر منع من ظهوره ماذا؟ كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا المصطلح يجب أن يحفظ، هذا المصطلح يجب أن يحفظ حتى الطالب يتعود في الإعراب. وعلى طريقة ثانية نقول مباشرة فعل الماضي مبني على السكون، هذه حالة استثنائية. لماذا بني على السكون؟ بسبب كراهة توالي أربع متحركات أو الاتصال بضمير الرفع المتحرك. نلاحظ إذن أيها الأحبة عندما تكون العلامة أصلية سواء في الإعراب أو في البناء لا نحتاج إلى تعليل، صحيح؟ عندما تقول فعل الماض مبني على الفتح هل تحتاج إلى تعليل؟ لا، لأنه الأصل. متى نحتاج إلى تعليل؟ إذا كانت العلامة فرعية، هذه قاعدة يجب على الطالب أن يحفظها. متى أحتاج إلى تعليل الإعراب أو تعليل البناء؟ بنيته على كذا من أجل كذا، وأعربته بكذا من أجل كذا، إذا كانت الحركة الإعرابية أو الحركة البنائية مخالفة للحركة الأصلية. أما إذا كان على الأصل فلا يحتاج الأصل إلى تعليل، فهذا أصل ينبغي عليك أن تضبطه. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الأفعال، الأمر. انتهينا من الماضي. النوع الثاني من أنواع الأفعال أيها الأحبة هو فعل الأمر. الآن فعل الأمر ماذا قال فيه ابن أجرون؟ قال والأمر مجزوم أبدا. الآن الطالب ربما هذه الكلمة جديدة عليه، هل الأمر مجزوم؟ على مذهب الكوفيين أيها الأحبة نعم، الأمر مجزوم ويكون من قبيل المعربات. على مذهب الكوفيين الأمر مجزوم ويكون من قبيل المعربات. مجزوم بماذا؟ عندهم الفعل، فعل الأمر يجزم بحرف أو أداة جزم محذوفة. عندهم فعل الأمر مجزوم بماذا؟ بأداة جزم محذوفة. فعندهم مثلا فعل اضرب، فعل أمر صحيح، أصله ليضرب أو لتضرب، أصله لتضرب، جميل، أصله فعل مضارع اتصلت به لام الطلب الجازمة التي ستأتي معنا. لام الطلب هذه اللام لي تضرب التي تدل على طلب الشيء، هذه تجزم الفعل المضارع. فعندهم فعل الأمر نعم نحن نتفق فعل الأمر مشتق من الفعل المضارع، هذا صحيح نتفق فيه معهم، لكن يقولون فعل المضارع فعل الأمر يوجد فيه أداة جزم محذوفة، يوجد فيه أداة جزم محذوفة نقدرها. فعندما نعرب فعل الأمر نعربه على أنه مجزوم. مجزوم بماذا؟ بأداة جزم محذوفة، ونلاحظ ما هي الحركة التي يجزم بها على ما سيأتي تفصيله. فهذا هو مذهب ابن أرجلوم الذي سار فيه على مذهب الكوفيين. نلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يبين هذا الأمر، وإنما حور كلام ابن أرجلوم ليتفق على ما هو مشهور. ماذا قال الشيخ محمد محي الدين؟ قال: وحكم فعل الأمر في الصفحة 52، قال: وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. لاحظوا الشيخ ابن الشيخ محمد محي الدين الشارح لم يتطرق إلى هذه القضية. الآن ابن أرجلوم قال الأمر مجزوم، لم يقل على طريقة الشيخ الأمر مبني. الشيخ هو الذي قال الأمر مبني. ابن أرجلوم هل قال الأمر مبني؟ لا، الأمر قال الأمر مجزوم. والجزم هذا نوع من أنواع الإعراب، وليس نوعا من أنواع البناء. فهذه إشارة سريعة إلى الخلاف، فقط أنا أريد أن أشير إشارة سريعة أن الصحيح ابن أرجلوم هو في كثير من نزعاته كوفي، فيختار مذهب الكوفيين في عديد من المسائل، منها ما سبق أنه اختار مصطلح الخفض. مصطلح الخفض بدل الجر هذا مصطلح كوفي، الكوفيين هم يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. كذلك في تعريفه للإعراب اختار مذهب الكوفيين، قال الإعراب هو تغيير ولم يقل هو الأثر. كذلك في هذه المسألة اختار طريقة الكوفيين، فذهب إلى أن الأمر معرب وعلى أي نوع من أنواع الإعراب بالجزم، فيقول الأمر مجزوم أبدا. فهذه هي الطريقة التي سلكها. نحن نذهب نتعلم الطريقة المشهورة التي تكلم عنها الشارح، أن الأمر ما هو؟ مبني، وهذا على مدرسة البصريين وعلى طريقة كثير من النحاة. أكثر النحاة على هذه المدرسة الثانية، أن الأمر ليس مجزوما وإنما الأمر مبني. إذن نقعد ونزيل على هذه القاعدة الثانية، الأمر مبني. طيب إذا كان الأمر مبني إذن هو مثل أخيه الماضي، الماضي مبني، كذلك الأمر مبني. مبني على ماذا؟ قال: يبنى فعل الأمر، هذه قاعدة تحفظ، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. طيب نقول ابتداء أيها الأحبة، عند الصرفيين فعل الأمر هو ابتداء مشتق من الفعل المضارع. فعل الأمر من الناحية الصرفية يشتق من الفعل المضارع، هذا من ناحية صرفية. جميل. الآن من ناحية نحوية، عندما تريد أن تعرب فعل الأمر تنظر في الفعل المضارع أولا الذي أخذ منه. يجب عليك أن تتبع الخطوات الآتية، تنظر ابتداء في الفعل المضارع فتقول: الفعل المضارع إذا كان مجزوما ما علامة جزمه؟ هل علامة جزمه الآن فعل مضارع بماذا سيجزم؟ درسنا قبل قليل، إما سيجزم بالسكون، وإما سيجزم بحذف حرف العلة، وإما سيجزم بماذا؟ بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب إذا كان الفعل المضارع متصلا بنون الإناث فإنه يكون ماذا؟ مبنيا على السكون، يضربنا يأكلنا. إذا كان الفعل المضارع متصلا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. إذن عندنا كم مسألة؟ خمسة مسائل. عندنا هذه مسألة، تقول عندنا خمس مسائل، هذا بص عندنا خمس مسائل. المسألة الأولى الفعل المضارع الساكن، الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة، الفعل المضارع المجزوم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، الفعل المضارع المبني على السكون إذا اتصل بنون الإناث، الفعل المضارع المبني على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. إذا هذه خمسة مسائل، فعل الأمر ننظره على هذه المسائل الخمسة. فتنظر إذن عندك الآن فعل الأمر أردت أن تعربه، لا تستعجل في الإعراب، انظر في الفعل المضارع الذي أخذ منه. لو كان الفعل المضارع مجزوما بماذا ستكون أو ماذا ستكون علامة جزمه؟ السكون، الحذف، حذف النون، الفتحة إذا اتصل الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة. تنظر العلامة التي ستكون علامة للجزم في الفعل المضارع هي علامة البناء في فعل الأمر. العلامة التي ستكون علامة للجزم في الفعل المضارع هي علامة البناء في فعل الأمر. نأتي إلى المثال الأول، مثلا يدرس، فعل الأمر الذي معنا أدرس، صحيح؟ أردت أن تعربه ماذا تفعل؟ الخطوة الأولى نأتي بالفعل المضارع، الفعل المضارع يدرس. الآن يدرس لو كان مجزوما دخلت عليه أداة جزم لم مثلا، بماذا سيكون جزمه؟ سيكون بالسكون، لم يدرس. نقول إذن فعل الأمر الذي أخذ منه مبني على السكون، فقط اختلف المصطلح، المضارع مجزوم بالسكون، الأمر مبني على السكون، فأدرس إذن فعل أمر مبني على السكون. جميل. نأتي إلى الفعل الثاني يسعى. فعل الأمر منه ماذا؟ اسعى. الآن اسعى فعل أمر، أردت أن تعربه ماذا تفعل؟ مباشرة تذهب إلى المضارع، تقول المضارع من اسعى يسعى. يسعى لو كان مجزوما دخلت عليه لم أو أداة جزم، ماذا بماذا سيكون جزمه؟ بحذف حرف العلة، صحيح؟ إذن فعل الأمر من مبني، اختلف المصطلح لأنه مبني، مبني على حذف حرف العلة، فإسعى فعل ما فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب يقتلون، يقتلون فعل مضارع، ما فعل الأمر منه؟ أقتلوا. الآن أقتلوا هذا فعل أمر، أردت أن تعربه تنظر في الفعل المضارع، الفعل المضارع الذي أخذ منه يقتلون، يقتلون لو كان مجزوما بلم بماذا ستكون علامة الجزم؟ وماذا ستكون علامة الجزم؟ حذف النون، لم يقتلوا. إذن فعل الأمر الذي أخذ منه مبني على حذف النون. نأتي مثلا يدرسنا، النسوة يدرسنا، الآن يدرسنا هذا فعل مضارع أخذ منه فعل الأمر أدرسنا، الآن أدرسنا هذا خطاب مع إناث، أدرسنا بماذا ماذا ستكون علامة بنائه؟ ننظر في الفعل المضارع، نلاحظ الفعل المضارع يدرسنا عندما ندخل عليه لم الجازمة لم يدرسنا، نقول فعل المضارع ماذا؟ أي مبني على السكون بسبب اتصاله بماذا؟ بنون الإناث. إذن فعل الأمر منه مبني على السكون بسبب اتصاله بنون الإناث، فقط اختلف المصطلح بين الجزم والبناء. الحالة الأخيرة ما هي؟ تكلم أربعة، بقي نون التوكيد، لتدرسن، لتدرسن يا زيد، الآن لتدرسن هذا الفعل المضارع، الآن أريد أن أتي منه فعل الأمر، ماذا أقول؟ أدرسن، أدرسن، أدرسن، نلاحظ ما قبل نون التوكيد ما حركته؟ الفتحة، صحيح؟ طيب نقول إذا ما إعرابه؟ ننظر في الفعل المضارع، خلاص هذه قاعدة مضطردة، نقول الفعل المضارع يدرسن لو كان مجزوما نقول مبني على الفتح في محل جزم، إذا مبني على الفتح، إذا فعل الأمر الذي أخذ منه مبني على الفتح، هذه القاعدة التي ينبغي عليك أن تسير عليها في إعراب فعل الأمر، أن تنظر في أصله في الفعل المضارع وتحكم. ما هي علامة الجزم في الفعل المضارع؟ عندنا خمسة صور، إما السكون وإما حذف حرف العلة وإما حذف النون وإما البناء على السكون وإما البناء على ماذا؟ على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. الآن الحالة التي يبنى فيها على السكون قلنا متى؟ إذا اتصل بنون الإناث، وهي الحالة الأصلية له، يعني حتى لو لم يتصل بنون الإناث الوضع الطبيعي لفعل الأمر أنه مبني على ماذا؟ على السكون. فإذا في حالة اتصاله بنون الإناث وفي حالة الوضع الأصلي الذي لم يتصل به شيء يكون كذلك مبنيا على السكون، ففي هذه الحالة عندنا إذن نوعان من البناء على السكون، الوضع الأصلي أنه مبني على السكون والحالة الثانية إذا اتصل به نون الإناث. لذلك طبعا الشيخ ابن أجروم رحمه الله، الشيخ محمد محي الدين في شرحه يعني ربما خالف الطريقة التي تكلمت فيها في الشرح بعض اختلاف، لكن المآل واحد، وأنا أرى الطالب يسلك هذا المسلك الذي ذكرته لأنه فيه نوع سهولة عليه، أن يقسم المسألة إلى خمسة أحوال ويبني الفعل فعل الأمر عليها على هذه الأحوال الخمسة. إذن عرفنا ما هو فعل الأمر وعرفنا طريقة إعرابه على ما عليه الجمهور، أما على طريقة الكوفيين التي اختارها ابن واجرون رحمه الله فالأمر ماذا؟ مجزوم، فيعامل معاملة الفعل المضارع، مجزوم بكذا مجزوم بكذا على الطريقة التي في الفعل المضارع تماما لأنه مجزوم وليس معربا. جميل، ننتقل للنوع الثالث من أنواع الأفعال وهو فعل المضارع. الفعل المضارع سبق تعريفه، ذكر ابن واجرون رحمه الله تعالى له علامة، ماذا قال في شرحه؟ قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، هذه علامة للفعل المضارع، هذا ليس تعريفا للفعل المضارع، هذا ليس تعريفا للفعل المضارع وإنما علامة تميز بها الفعل المضارع. فهو يقول رحمه الله تعالى الفعل المضارع هو ما كان في أوله نون أو همزة أو ياء أو تاء، هذا هو الفعل المضارع. الآن هناك سؤال مهم أيها الأحبة، هل كل الأفعال في اللغة العربية إذا كانت مبتدأة بنون أو ألف أو تاء أو ياء تكون أفعال مضارعة؟ لا. لماذا؟ لأن الفعل الماضي قد يبدأ كذلك بالألف. أكرم، الآن أكرم هذا فعل ماض بدأ بماذا؟ بالهمزة. إذن هذه العلامة التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى ويذكرها غير الفعل المضارع هي علامة باتجاه واحد كما يقولون، ليست علامة طردية عكسية. ما معنى ذلك؟ معناها أن كل فعل المضارع يجب أن يبتدئ بأحد هذه الأحرف، إما بالألف أو بالتاء أو بالياء أو بالنون، وليس كل فعل بدأ بهذه الأحرف أو بأحدها يكون فعلا مضارعا. فهذه تكون باتجاه واحد. نعيد، كل فعل مضارع يجب أن يكون مبدوءا إما بالنون أو بالهمزة أو بالياء أو بالتاء، هذه قاعدة. إذن كل فعل مضارع لابد يكون مبدوءا بأحد هذه الأحرف، وليس كل فعل بدأ بالنون أو بالهمزة أو بالياء أو بالتاء يكون فعلا مضارعا. لذلك نقول هذه علامة باتجاه واحد طردية وليست عكسية، لأنه يوجد عندنا أفعال بدأت بهمزة مثل ماذا؟ أكرم. الآن أكرم تنظر في أولها تقول والله يا شيخ هناك همزة، إذن هذا فعل مضارع، نقول أخطأت، هذا فعل ماض. طب سبب الخطأ أن الطالب يظن أن كل فعل بدأ بالهمزة أو بالياء أو بالتاء أو بالنون هذا فعل مضارع. لا، نقول العلامة فقط تتعلق بأن كل فعل مضارع يجب أن يبدأ بهذه الأحرف. بعبارة أخرى، لا يوجد عندنا فعل مضارع لم يبتدئ بهذه الأحرف، لا يوجد عندنا فعل مضارع لا يبتدئ بهذه الأحرف. كل فعل مضارع يجب أن يبتدئ بالنون أو بالهمزة أو بالياء أو بالتاء. الآن يوجد عندنا أفعال ليست مضارعة بدأت بإحدى هذه أو بأحد هذه الأحرف، نعم يوجد أفعال ماضية ما عندنا إشكال، ولكن الكلام يتعلق في الفعل المضارع فقط من أجل توضيحه وليس من أجل الحصر. جميل. إذن قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع الذي يجمعها قولك أنيت. ثم انتقل لبيان الحكم الإعرابي. الآن هو بينا الحكم الإعرابي للماضي أنه مبني على الفتح إلا ما استثني، وبينا الحكم الإعرابي لفعل الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع مر معنا في التأصيل أن الفعل المضارع من قبيل المعربات، وهو الوحيد الذي خرج عن القاعدة عند الجمهور. عند الجمهور الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء، والذي خرج عن هذا الأصل الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذن هو معرب، إذن سنعطيه نوع من أنواع الإعراب. ما هي أنواع الإعراب؟ الرفع والنصب والجزم بالنسبة للفعل المضارع، ولا يوجد فيه خفض. فنقول الفعل المضارع مرفوع أبدا، الأصل فيه إذن أنه ماذا؟ مرفوع، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذه القاعدة، يعني أي فعل مضارع الأصل أنه مرفوع. مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء على ما سبق بيانه. فيرفع الفعل المضارع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه أداة نصب أو أداة جزم فإنه يزول عنه الرفع وينتقل إما إلى النصب وإما إلى الجزم. الآن الفعل المضارع أيها الأحبة مرفوع، طب ما العامل الذي سبب فيه الرفع؟ هذا اختبار أظن أننا تكلمنا عنه. ما العامل الذي سبب فيه الرفع؟ هذه قاعدة، التجرد. أحسنت، الفعل المضارع مرفوع والعامل الذي سبب له الرفع عامل معنوي هو التجرد. التجرد من ماذا؟ من الناصب والجازم. التجرد من الناصب والجازم، أي لما تجرد من الناصب والجازم رفع، هذا بحد ذاته يسمى عاملا للفعل المضارع سبب له الرفع. ورفع الفعل المضارع قد يكون كما سبق بضمة ظاهرة أو بضمة مقدرة. مقدرة ما الذي قدرها؟ إما التعذر وإما الثقل. إذن يمكن الثقل هنا، لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا ختم بالواو أو بالياء وأتت عليه الضمة التي هي علامة الرفع ستسبب ثقلا. الضمة ثقيلة والواو والياء ثقيلة، إذا اجتمع ثقل على ثقل مباشرة تذهب العرب إلى التخفيف. الآن سنفصل بإذن، ننتقل إلى التفصيل. هو قال الفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان ما هي النواصب وما هي الجوازم. انتهت الساعة الأولى، ننتقل فنذهب إلى نواصب الفعل المضارع. نواصب الفعل المضارع قال رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. احفظ النواصب عشرة. كل شيء أيها الأحبة يحتاج إلى حفظ، كل شيء يحتاج إلى حفظ. الطالب إذا أراد أن يكون طالب علم ينبغي عليه أن يحفظ، والثلثان هما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. هذه القاعدة، لا يوجد عالم طالب علم لا يحفظ، يستحيل. يعني كيف تحفظ المعلومات؟ المعلومات كثيرة والعلوم كثيرة، ينبغي عليك أن يكون لك أصول تنطلق منها في فهم المسائل. أم فقط يعتمد الطالب على الحضور إلى المجلس ثم بعد ذلك يأتيني في الدرس القادم وهو لم يفتح الكتاب ولم يحفظ المتن؟ هذا لا يفلح الطالب في الحقيقة. يعني هذا ليس طالب علم، هذا لا يفلح. طالب العلم هو الذي يحفظ، يدرس، يعيد سماع الدرس، يضبط، يحقق، حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى العلم. أما طالب لا يحفظ هذا ربما يستفيد، يأخذ ثقافة عامة في العلوم، أما أن يكون ضابطا فاهما عارفا يستطيع أن يبني على علمه علوم أخرى، هذا لا يمكن إلا بالحفظ مع الفهم. لذلك نعود إلى كلام ابن أجر الروم، قال: فالنواصب عشرة. ما هي هذه النواصب؟ قال: وهي أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، والجواب بالفاء والواو وأو. هذه هي النواصب العشرة. جميل، سندرسها على التفصيل بإذن الله. فنقول ابتداء أيها الأحبة، نواصب الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين. نواصب الفعل المضارع العشرة التي ذكرها ابن آجر الروم رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: نواصب تنصب بنفسها، يعني أدوات هي بنفسها أدوات نصب، ونواصب تنصب بأن مضمر بعدها وجوبا أو جوازا على ما سيأتي تفصيله. فهذه هي القاعدة الأولى التي ننطلق في فهم النواصب منها، أن النواصب على قسمين. أدوات الآن هي عشرة ذكرها صحيح، هذه العشرة منها ما هو أداة نصب بنفسه، وبنفسه أداة نصب ينصب الفعل المضارع، هذا القسم الأول. القسم الثاني ليس أداة نصب بنفسه، وإنما ينصب بأن مضمر بعده وجوبا أو جوازا على ما سيأتي تفصيله. فنبدأ بالنوع الأول وهو ما ينصب بنفسه. ما هي الأدوات التي تنصب بنفسها من هذه العشرة؟ أربعة: أن، وأن أيها الأحبة هي أم الباب. ومن هنا يجب على الطالب أن يعرف مصطلح أم الباب. أم الباب في هذا سيمر معنا في كان وأخواتها، في ظن وأخواتها، في إن وأخواتها. النحاة يتفقون أن هناك أداة من الأدوات في هذه الأبواب يصطلحون على أنها أم الباب، أصل الباب. طيب ما الذي يجعل أداة بحد ذاتها هي أم الباب؟ كثرة الأحكام، كثرة الأحكام المتعلقة بها والتفاريع التي تتعلق بها تصدرها لأن تكون هي أم الباب. فمثلا أن هنا لما كانت تنصب بنفسها وتنصب مضمرة وجوبا وجوازا ولها تفاصيل كثيرة، استحقت هذا اللقب أن تكون هي الأصل في الأدوات الناصبة للفعل المضارع. إذن هذا مصطلح ينبغي على الطالب أن يمارسه أو يتمرس عليه في باقي الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الأدوات التي تنصب بنفسها: الأول أن، وذكرنا أنه أم الباب، والثاني لن، والثالث إذن، والرابع كي. إذن هي أربعة من العشرة: أن، لن، إذن، كي. طيب نبدأ بماذا؟ نبدأ بلن. نبدأ أيها الأحبة بلن. لماذا ابتدأت بلن؟ لأنها يعني أقل أحكاما وتنصب بلا شروط، لا تتضمن أحكاما كثيرة وتنصب بلا شروط. فعندنا لن أيها الأحبة ابتداء نقول هي حرف نفي، لأن معناها ماذا؟ النفي. وفي الحقيقة هي تفيد تأكيد النفي كذلك وليس مجرد النفي. لن حرف نفي ينصب المستقبل ولم يفد تأبيد منفي بلا توكيده على الصحيح فيهما وللدعاء وردت في المعتمى كما ذكر السيوطي رحمه الله في الكوكب. إذن لن تفيد النفي وتفيد تأكيد النفي. لذلك في علم البلاغة يقولون عندنا الأدوات التي تنفي المستقبل لن ولا، ولن أشد نفيا من لا. الأدوات التي تنفي المستقبل تنفي وقوع شيء في المستقبل لن ولا، لكن حتى في لغة العرب يحرصون على التفريق بين لن ولا، فلا يستخدمون لن إلا إذا أريد تأكيد النفي. جيد، إذن المعنى الأول للن النفي. النفي. المعنى الثاني النصب. المعنى الثاني الذي تفيده لن النصب، فهي تدخل على الفعل المضارع فتقوم بنصبه. المعنى الثالث الذي تفيده لن الاستقبال. ما الذي نريده بالاستقبال؟ أنها تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل، فهي إذن من القرائن التي تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل. فعندما نقول يدرس مثلا محمد عندما نقول لن يدرس، لن يدرس هنا يدرس الفعل المضارع يدل على شيء في المستقبل، أنه لن يدرس في المستقبل. فهنا إذا لن عندما دخلت على الفعل المضارع نقلت دلالته من الحال إلى المستقبل، فهي مثل السين وسوف في نقلها للفعل المضارع من الحال إلى المستقبل. إذن هذه أهم الأمور التي تتعلق بلن، أنها حرف نفي وحرف نصب وحرف استقبال، وعرفنا ما معنى الاستقبال، تنقل الفعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الدلالة على المستقبل. الآن لن أيها الأحبة إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه من دون شروط، يعني أي فعل مضارع اتصلت به لن فإنه يكون منصوبا. ما الأمثلة التي ذكرناها؟ قال لن يفلح الكسول، لن يفلح مباشرة، لن دخلت على فعل مضارع، الفعل المضارع منصوب، يفلح فعل المضارع منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة على آخره، والكسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هذه لن انتهينا منها، ننتقل، لا يوجد فيها شروط، لذلك عادة يبدأ بها لأنها سهلة. الثاني قالوا كي المصدرية، كي المصدرية أيها الأحبة، يعني أنا ربما لم أتبع طريقة الشيخ محي الدين، الأحرف ما في إشكال تتقدم تتأخر، المهم أن تذكرها جميعا. كي المصدرية، كي أيها الأحبة سيأتي معنا أحيانا تكون هي أداة نصب بنفسها، تكون أداة نصب بنفسها، إذا من المجموعة الأولى التي تنصب بنفسها، وأحيانا ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. الآن الذي يهمنا ماذا؟ الحالة الأولى، متى تكون أداة نصب بنفسها؟ يقولون كي تكون أداة نصب بنفسها إذا سبقت بلام، بلام تعليل مقدرة أو ظاهرة، إذا سبقت بلام تعليل مقدرة أو ظاهرة، هذا هو الشرط كما ترونه أمامكم. الآن نذكر مثالا، جئت إلى الدرس لكي لا أغيب عنه، مثلا جئت إلى الدرس لكي لا أغيب. الآن أغيب هذا فعل مضارع اتصل بماذا؟ بكي. الآن ننظر في كي، هل كي سبقت بلام تعليل؟ نقول جئت لكي لا، لكي لا، إذن هناك لام تعليل لي، جميل، إذن سبقت هنا كي بلام التعليل. إذا سبقت بالكي بلام التعليل الظاهرة قبلها، في هذه الحالة يجب أن تكون كي ماذا؟ كي المصدرية، وينصب الفعل المضارع بها، وينصب الفعل المضارع بها، جميل، هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة أن تكون كي غير مسبوقة بلام تعليل ظاهرة قبلها، مثال ذلك جئت كي أسعدك. في هذه الحالة ننظر في كي، كي هل سبقت بلام تعليل قبلها؟ جئت كي أسعدك، هل ترى لام تعليل بعينك؟ هل ترى؟ لا ترى، ممتاز. الآن في هذه الحالة أنت مخير، في هذه الحالة أنت مخير، إما أن تقدر لام تعليل قبلها، نقول هناك لام تعليل محذوفة قبلها، جميل، وكي حرف مصدري والفعل المضارع منصوب بكي، وإما أن لا تقدر كي، وإما أن لا تقدر اللام قبل كي. إذا لم تقدر اللام قبل كي فهنا لا تكون كي حرف أو أداة نصب بنفسها، وإنما يبقى الفعل المضارع منصوبا لا إشكال، ولكن ينصب في هذه الحالة الثانية التي لم تقدر فيها كي، ينصب بأن مضمرة بعد كي. إذن نعيد التفصيل، كي أيها الأحبة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون أداة نصب بنفسها، هي بنفسها من الأدوات الناصبة مثل لن. هل هذا له شرط؟ نعم له شرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن تسبق بلام التعليل ظاهرة أو مقدرة. الحالة الأولى إذا سبقت بلام التعليل الظاهرة، نطبق على هذا المثال حتى يتضح. لو قلت جئت لكي أسعدك، لو قلت جئت لكي أسعدك، الآن هنا لام التعليل ظاهرة قبل كي؟ ظاهرة. إذن في هذه الحالة أنت مجبر على أن تجعل كي حرف مصدري. من يتذكر، ذكرنا الحروف المصدرية سابقا صحيح؟ ما هي الحروف المصدرية؟ خمسة، جميل، هذه الحالة الأولى، خطوة الأولى ما هي؟ أيوة موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي ثم الذي يا من سمع، ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا ما معنى حرف مصدري. طيب هذا الأهم الآن، ما معنى حرف مصدري؟ هو الذي يسبك مع ما بعده وينتج عندنا مصدر مؤول. هذا ذكرناه متى أيها الأحبة؟ في الإعراب المحلي. قلنا الإعراب المحلي في الأسماء المبنية، في الفعل المضارع المبني والمصادر المؤولة والجمل التي لا محل من الإعراب، هذا ذكرناه في الإعراب المحلي. ذكرنا المصادر المؤولة، قلنا كيف ينتج عندنا مصدر مؤول؟ عندما يكون عندنا حرف من حروف المصادر. ما هي حروف المصادر؟ هذا كله يعتمد على الحفظ. ما هي حروف المصادر؟ جمعناها في هذا البيت، موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي ثم الذي يمن سما. فكي إذن من حروف المصدر، يعني حرف مصدري. ما معنى كي حرف مصدري؟ كي إذا كانت حرفا مصدريا فإنها وما بعدها يسبك وينتج عندنا مصدر مؤول. فالآن أريد من الطالب أن يتابع هذا الإعراب. جئت لكي أسعدك، لكي انظروا كيف نعرب. اللام حرف تعليل جارة، حرف جر. كي حرف مبني على السكون وهو حرف مصدري، في هذه الحالة حرف مصدري لا نقاش، لأن قبله اللام. أسعدك فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهناك فاعل ومفعول به. لا أريد أن أدخل الآن في إعراب الفاعل ومفعول به. الآن يوجد عندنا مصدر مؤول مباشرة. إذا قلنا كي حرف مصدري، إذن هناك ستحدث عملية دمج، يدمج الفعل المضارع مع كي وينتج عندنا مصدر مؤول. المصدر المؤول له محل من الإعراب، إعرابه محلي كما سبق. ما محله؟ الجر بلام الجارة، لأن ذكرنا اللام حرف جر تفيد التعليل. فإذا حرف جر وحرف الجر يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء مجرور. طيب ما هو الشيء المجرور؟ الشيء المجرور هو المصدر المؤول الذي نتج من سبك كي مع الفعل المضارع، والمصدر هو من قبيل الأسماء. فالتقدير جئت لإسعادك، هذا تقدير الجملة، جئت لإسعادك. إسعاد هذا مصدر مؤول، من أين أتينا به؟ أتينا به من دمج كي مع الفعل المضارع. فهذا الإعراب يجب عليك أن تحفظه. اللام حرف جر تفيد التعليل، وكي أداة نصب مبنية على السكون، وأسعد فعل المضارع منصوب، يدمج كي مع الفعل المضارع، إن كي مصدرية مباشرة هناك مصدر مؤول، تدمج كي مع الفعل المضارع وينتج عندنا مصدر مؤول. هذا المصدر المؤول ما إعرابه؟ دائما محلي، في محل جر. جميل. الآن هذه الحالة الأولى، أن تكون اللام ظاهرة، وفي هذه الحالة لام مجال، كي حرف مصدري. الحالة الثانية أن لا يكون حرف اللام التعليل ظاهرة قبل كي. نفس المثال لكن من دون اللام. لو قلت جئت كي أسعدك، في هذه الحالة كيف يكون الإعراب؟ في هذه الحالة أيها الأحبة أنت مخير على التخير. إما أن تقدر اللام قبل كي، نقول هناك لام مقدرة ليست موجودة لكنني أقدرها، وفي هذه الحالة سيكون الإعراب كما سبق تماما. تقول هناك لام جارة مقدرة، وكي حرف مصدري، والفعل المضارع منصوب، والمصدر المؤول مجرور أو في محل جر بماذا؟ باللام الجارة المقدرة، وهذا واضح. الحالة الثانية لا، الحالة الثانية ألا تقدر اللام. إذا لم تقدر اللام في هذه الحالة تكون كي هي بذاتها حرف جر، تكون كي هي بذاتها حرف جر، فتقول كي حرف جر. ففي هذا المثال جئت كي أسعدك، إذا لم نقدر اللام تقول كي حرف جر من حروف الجر تماما. وأسعد منصوب أم ليس منصوبا؟ منصوب. طب بماذا نصب في هذه الحالة؟ أي كي حرف جر، يستحيل أن يكون حرف جر ونصب. إذا كان جارا لا يكون ناصبا، صحيح؟ إذن وبقي مجرورا، أو بقيت أسعدك منصوبة عفوا. إذن أسعد منصوبة بشيء، ما هو؟ أن مقدر بعد كي. وأن هل هي من حروف المصادر كذلك أيها الأحبة؟ يعني هل هي حرف مصدري أن إذا جاء معها فعل تدمج وينتج مصدر مؤول؟ نعم. أنت إذا حفظت البيت لماذا الطالب يبهم عليه؟ لأنه لم يحفظ البيت. الآن موصول الحرفي أن لو وما وأن وكي مباشرة، أن وكي. إذن أن وكي من حروف المصادر، انتهى الأمر. ليس الأمر شيء معقد، وإنما فقط هو الحفظ الذي نفتقده. إذن أن من حروف المصدر كذلك. فإذن أن المقدرة مع الفعل المضارع المنصوب ينتج منها مصدر مؤول، في هذه الحالة يكون مجرورا بماذا؟ بكي. بكي يكون مجرور. الآن في الحالة الثانية نحن، الحالة التي لم نقدر فيها اللام قبل كي، في هذه الحالة قلنا كي هي بذاتها حرف جر، إذا كانت بذاتها حرف جر إذن الفعل المضارع بعدها سيكون منصوبا بأن مضمرة، وأن المضمرة كذلك حرف من حروف المصادر، فيدمج المصدر المؤول من أن والفعل المضارع، ويكون هذا المصدر المؤول في محل جر في هذه الحالة بماذا؟ بكي نفسها. فهذا يجب على الطالب أن يحفظه ويضبطه. جميل، إذن انتهينا من كي وعرفنا ما هي الحالة التي تكون فيها بذاتها حرف جر، وما هي حرف نصب، وما هي الحالة التي تكون فيها حرف جر ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة. الحرف الثالث الذي ينصب بنفسه، إذن ذكرنا لن وذكرنا كي، إذن هذا هو الحرف الثالث أيها الأحبة. وإذن يقولون هو حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، يقول شخص جملة فأنت تجاوبه بإذن، وتفيد الجزاء في الغالب، فنقول مثلا محمد يدرس على الاختبار، فأنا بماذا أجيب؟ نقول إذن ينجح. لاحظوا هناك شخص تكلم بجملة فأنا أجبته بإذن. وهل الجزاء، ونلاحظ قضية، إذن هي جواب، عرفنا ما معنى الجواب، ونلاحظ ما معنى الجزاء هنا. الجزاء أن النجاح هو جزاء لماذا؟ للدراسة. يعني الذي لا يدرس هل ينجح؟ إذن الجزاء النجاح هو جزاء للدراسة، فجملة إذن ينجح هي جملة جواب وفي نفس الوقت تفيد الجزاء، أن النجاح هو جزاء ونتيجة مترتبة على ماذا؟ على الدراسة. جميل، الآن هل يمكن أن تأتي إذن فقط حرف جواب ولا تفيد الجزاء؟ هذه مسألة خلافية، إذن جواب وجزاء صاحبة، فقيل دائما وقيل غالبا. فهناك مثل العلامة الشلبين رحمه الله تعالى يرى أن إذن دائما ملازمة للجزاء وللجواب، لا يمكن أن تتمحض للجواب فقط. الآن أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى يرى أن إذن يمكن أن تكون حرف جواب فقط ولا يوجد فيها جزاء. قلنا له أعطنا مثالا، قال إذا قال لك شخص أنا أحبك، فأنت بماذا أجبته؟ قلت إذن تصدق، يعني أنت صادق، يعني خلاص صدقته، يعني قال إذن تصدق. الآن أبو علي الفارسي يرى أن هذه الجملة الجوابية لا تتضمن جزاء، أن يقول لا يلاحظ فيها معنى الجزاء، هو قال لك أنا أحبك، أنت قلت له إذن تصدق، إذن لا يوجد عندنا الجزاء، وإنما يوجد عندنا فقط جواب منك لهذا الشخص. الآن هذه مسألة لا نريد بحثها هنا، ولكن الأصل في الغالب أن إذن حرف جواب وجزاء. إذا كانت حرف جواب وجزاء متى تنصب الفعل المضارع؟ هذا الذي يهمنا، نقول بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبلا، يعني إذا كانت دلالة الفعل المضارع بعدها للحال لا ينصب الفعل المضارع في هذه الحالة بإذن، ويكون مرفوعا على الأصل، فلا تكون إذن حرف نصب أو أداة نصب. وهذا ينبهنا على قضية، على الفرق بين إذن ولن. لن كانت هي بذاتها حرف استقبال، يعني بمجرد دخولها على الفعل المضارع فإنها تصرف دلالته من الحال إلى المستقبل. أما إذن لا، إذن لا تعمل هذا العمل، إذن لا يوجد عندها قدرة على أن تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. هي تقول لك أنا ابتداء لا أعمل معك حتى تأتيني بفعل المضارع يدل على الاستقبال، يكون إذن مستعدا للاستقبال جاهزا. تقول أنا ليس عندي قدرة أن أدل أو أن أنقل دلالة الفعل المضارع على الاستقبال، أنا أريده جاهزا في المستقبل. إذا أتيتني بفعل مضارع للمستقبل حينئذ نعم سأنصبه بالشروط التي تأتي معنا كذلك. إذن أول شيء أن يكون الفعل المضارع للمستقبل. طيب إذا كان الفعل المضارع بعدها للحال يرفع الفعل المضارع ولا ينصب، مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل، عندما قال لك شخص إني أحبك فأنت قلت له ماذا؟ إذن تصدق. الآن تصدق يدل على ماذا؟ يدل على أنك أنت الآن بكلامك الحالي الذي قلته تصدق، فهو يدل على ماذا؟ على الحال. إذن لا يجوز أن أقول إذن تصدق، خطأ، أقول إذن تصدق بالرفع. لماذا؟ لأن تصدق هنا تدل على الحال، يعني أنت في كلامك الذي تكلمت به في الحال صادق، ف فإذا لا يدل على المستقبل. بينما في المثال الأول محمد يدرس، فأنا أجبت إذا ينجح، النجاح وهذا شيء مستقبل، نقول محمد يدرس الآن، فأنا أجبت أنه في المستقبل بإذن الله سينجح، فينجح في هذه الحالة تدل على ماذا؟ على المستقبل. إذن على الطالب أن يلاحظ السياق، إذا كان سياق الفعل المضارع بعد إذن يدل على الحال فالفعل المضارع مرفوع، إذا كان السياق يدل على أن ما بعدها للمستقبل، وهذا هو الأغلب، الأغلب أن ما بعدها للمستقبل، ففي هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوبا إذا استوفى الشروط الثانية. إذن انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني حتى تنصب إذن يجب أن تكون في بداية الجملة، في صدر الجملة. فلو قلت محمد يدرس، فأنا أجبت ما بماذا؟ قلت محمد إذن ينجح. لاحظوا، هل إذن وقعت في بداية الجملة؟ لا، وقعت في منتصف الجملة. في هذه الحالة كذلك الفعل المضارع يكون مرفوعا، فتقول محمد إذن ينجح، ولا يجوز أن أقول في هذه الحالة إذن ينجح، خطأ. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لم يوجد. ما هو الشرط الثاني؟ أن تكون إذن في صدارة الجملة. لو قلت إذن ينجح محمد، هذه صحيحة، لأن إذن وقعت في صدر الجملة. جميل. طبعا هذه القواعد يعني باستقراء كلام العرب، يعني هو لم يأتي بها ابن الجروب أو النحاة، لم يأتي بها من عندهم، ومستقرأوا كلام العرب وجدوا أن إذا لم تقع في صدارة الجملة وقعت في أثناء الجملة، العرب لا تنصب، ترفع إذا وقعت كذا. وكذلك نظر وجدوا أن إذا جاء بعدها فعل المضارع للحال فإنه يرفع ولا ينصب، وعلى ذلك فقس في جميع الشروط. الشرط الثالث والأخير أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع فاصل، هذا هو الشرط الثالث، أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع فاصل. الآن استثنوا بعض الفواصل، لكن نؤصل ابتداء، إذا كان هناك فاصل بين إذن والفعل المضارع فإن الفعل المضارع يكون مرفوعا ولا ينصب كذلك في هذه الحالة. فلو قلت مثلا محمد يدرس، المثال السابق، لو قلنا إذن محمد ينجح، فصلنا بين إذن وبين الفعل المضارع بماذا؟ بمحمد. فصلنا بين إذن وبين الفعل المضارع بكلمة محمد، قلنا إذن محمد ينجح، فهل يجوز أن يقول إذن محمد ينجح؟ خطأ، لأن الفعل المضارع هنا لن ينصب بإذن لوجود الفاصل فيكون مرفوعا. الآن هناك فواصل سومح فيها، يعني هناك فواصل حتى لو وجدت تعتبر كأنها معدومة. ما هي هذه الفواصل؟ أولا القسم. فلو قلت إذن والله ينجح ما في إشكال، لأن القسم كالمعدوم، القسم يعاملونه معاملة المعدوم في هذه الحالة. كذلك النداء، فلو قلت إذن يا محمد تنجح، كذلك النداء لا يعتبر فاصلا. لو قلت محمد لا يدرس، فلو قلت إذن لا ينجح، لو استخدمنا لا وليس إذن هنا، إذن لا ينجح. جميل. الآن ينجح في هذه الحالة كذلك تكون منصوبة. صحيح فصل بين إذن وبين الفعل المضارع شيء، ولكن هو النفي، والنفي يعتبر كالعدم. ومنه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفلة من قبل المشيب. إذن والله نرميهم، انظر ماذا قال الشاعر، نرميهم، نصب نرمي بإذن، مع أن هناك فاصل، ما هو؟ القسم، ولكن لا عبرة بهذا الفاصل. إذن هذا هو النوع الثالث أو الأداة الثالثة من أدوات النصب. ننتقل إلى الأداة الرابعة من أدوات النصب، وهي أم الباب، وهذا نؤخره إلى المجلس الثاني بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.